قاعدة جميلة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تطبيقها. جزاكم الله خيرا أستاذ. وأنتم أعزائي المشاهدين، لم يبقى إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.